يابا يا ويلي صبح قلبي مثل ضايع بوادي أي وغابت شمسنا وطال الغياب. أشكي الشقايق يا رفايق والداعو والموت كان رفيق، كل الخلايق بالحقايق يشهدوا لما الكرامة تفيق. أشكي الشقايق يا رفايق والداعو والموت كان رفيق، كل الخلايق بالحقايق يشهدوا لما الكرامة تفيق. زيشت بابك من شبابك من حنوا إلا لرب الكون، يعلى صحابك فوق سحابك أمنوا يا تكون يا ما تكون. عشق الشقايق يا رفايق والداعو والموت كان رفيق، كل الخلايق بالحقايق يشهدوا لما الكرامة تفيق. عشق الشقايق يا رفايق والداعو والموت كان رفيق، كل الخلايق بالحقايق يشهدوا لما الكرامة تفيق. يبا السفيني غرقت بدمعي وانا وحاي، وذاب الصخر من اني وانا وحاي. يبا تراب تعود يا يماه وانا وحاي، وترجع شمسنا بعد الغياي. يا وردي جنة بنعطي حنة بدميهم وطرح بايارك غار، شعب انتي غنى وقالي حنة بدربيهم لو صار مهما صار. جسم عودي على زندك بنيت وهو يبا ورد قبرك من دمك رويت وهو بشامك توب يومك يا ما قريت سقاك الغيث يا طهر تراب.